الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن تزكية النفوس مطلب غالي وثمرة عظيمة وفيها فوائد كثيرة، ولذلك على العقلاء أن يبذلوا الأسباب المؤدية إلى تحصيلها. ومن أسباب تحصيل هذه الثمرة العظيمة تزكية النفس أن يكون العبد حاضر القلب حال مناجاته مع رب العزة والجلال في صلاته ودعائه وذكره. وحضور القلب في الدعاء والذكر يعني امتلاء القلب من عظمة الله جل وعلا مع الأنس بمناجاة الله والحياء منه سبحانه، أن يطلع على ما لا يرضى بما لا يرضى عنه من الأقوال والأفعال، خصوصا حال المناجاة، إذ قبيح بالعبد في دعائه أو صلاته مثلا أن يقول بلسانه الله أكبر وقد امتلأ قلبه بغير الله جل وعلا، أو أن يدعو ربه فيقول اللهم وفقني وقلبه ملتفت إلى ما سواه من المخلوقين أو من أمور الدنيا. إن حضور القلب في العبادات يعني أن يستشعر المرء أنه واقف بين يدي الله، ومن ثم يتوقف العبد عن كل ما يسخط الله جل وعلا، فيقف بين يدي الله في مقام الخادم الخائف الوجل، ثم وبالتالي يؤدي به ذلك إلى أن يعرف كلام الله وأن يعرف معاني ما يتكلم به ويفهم مقاصد الأفعال التي يؤديها بين يدي سيده، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه. ومن أمثلة ذلك حضور القلب عند قراءة القرآن، فإن من أراد أن ينتفع بمعاني القرآن وأن يستفيد من القرآن المعاني العظيمة والمصالح الجليلة فليجمع قلبه عند تلاوة القرآن أو سماع آياته تتلى، وليحضر بقلبه حضور شخص كأنه يخاطب بهذا القرآن، كأن الله يكلمك الآن. قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم رحمه الله إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له ورغبة فيما عنده، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله جل وعلا وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن كان بالألفاظ النبوية أو أوقات الإجابة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة للإجابة. وهكذا الألفاظ التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يستجيب لصاحبها أو أنها متضمنة للاسم الأعظم. في الدعاء من الفائدة أنه يستدعي حضور القلب بين يدي الله عز وجل، وهذا منتهى العبادات. فالدعاء يرد القلب إلى الله جل وعلا بالتضرع والاستكانة، ولذلك كان أشد الناس الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لأنه يردهم ويرد قلوبهم إلى الله جل وعلا بالاستكانة والتذلل. إن الشارع لما رغب في إخفاء بعض العبادات رغب في إخفائها من أجل أن تكون من أجل أن تكون أقرب إلى حضور القلب مع الله جل وعلا، وأبعد عن الرياء والمباهات، وأعون على تدبر معنى ما يدعو به الإنسان أو يذكر به ربه. قال الإمام النووي، قال العلامة النووي: المراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصد الذاكر، فيحرص على تحصيله ويتدبر ما يذكر ويتعقل معناه. وقال ابن رجب: من أعظم شرائط إجابة الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة من الله، كما ورد: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأن الله لا يقبل وأن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. جاء في التذكرة: الذكر لله له شرطان، حضور القلب في تحريره، وبذل الجسد في تكثيره. إذا أردت استجلاب حضور قلبك الغائب فرده عن الشواغل، ولا تشغله بالتوافه في مخاطبة ربه، في مخاطبة الرب جل وعلا. من فوائد حضور القلب في الدعاء أن يجيب الله جل وعلا دعاء المسلم، أن الله يجيب دعاء المسلم إذا دعاه بقلب حاضر. من فوائد حضور القلب في الدعاء أن يتعلق القلب بالله عز وجل، مما ينتج راحة النفس ونقاء القلب. إن من الأسباب المؤدية إلى زكاء النفس وطهارتها أن يكون العبد راضيا عن الله عز وجل، فهو يرضى بقضاء الله، ويرضى بأمر الله، ويرضى عن ربه جل وعلا أن نهاه عما نهاه عنه. فإن الرضا عن الله جل وعلا من أعظم القربات والعبادات المؤدية إلى تزكية النفوس وطهارتها، والرضا سرور القلب بأوامر الله وأقداره ولو كانت مؤلمة. الرضا لا يقبل معه جزعا من قضاء الله، ولا من تقديره، ولا من أمره جل وعلا. ومن هنا فإن أهل الإيمان يرضون عن ربهم جل وعلا، فيرضون بأحكام الله الشرعية فيسلمون لها تمام التسليم، ولا يوجد في قلوبهم أي اعتراض عليها، وهكذا يسلمون لما قدره الله عليهم، ولا يعارضون شيئا من أقدار الله المؤلمة. قال الفيروزبادي: رضا العبد عن الله ألا يكره ما جرى به قضاؤه. وهذا في غير المعاصي، فإن المعاصي إنما نتجت من فعل العبد، وبالتالي فهو لا يرضى بها، ويفعل الأسباب المؤدية لزوال آثارها. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفرت له ذنوبه. وفي سنن ابن ماجه: ما من مسلم أو إنسان أو عبد يقول حين يمسي وحين يصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. قال ابن القيم عن هذه الأحاديث السابقة: هذه الأحاديث عليها مدار مقامات الدين، وإليها ينتهي، وقد تضمن الرضا بربوبية الله جل وعلا وألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له، ومن اجتمعت له هذه الأمور فهو الصديق حقا. فالرضا بإلهية الله يتضمن الرضا بمحبته وحده، وخوفه ورجائه وحده، والإنابة إليه والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، وذلك فعل الراضي كل الرضا بمحبوبه. وهذا يتضمن عبادة الله والإخلاص له. وأما الرضا بربوبية الله فيتضمن الرضا بتدبيره، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به جل وعلا والاعتماد عليه، وأن يكون العبد راضيا بكل ما يفعل به سيده ومولاه. فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه. وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له، ويتضمن التسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إليه ولا يحاكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره إذا خالف حكمه لا في شيء من أحكامه الظاهرة أو الباطنة. فإن عجز العبد عن العثور على حكم الله وحكم رسوله كان تحكيمه لغيره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد طعاما إلا الميتة أو الدم. وأما الرضا بدينه فإن العبد إذا سمع حكما من أحكام الله سلم به، فإذا قال شرع الله أو حكم الله أو أمر أو نهى رضي المؤمن بذلك تمام الرضا وكل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكم الله، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لهواه، ولو كان مخالفا لمراد نفسه، ولو كان مخالفا لقول شيخه أو مقلده أو إمامه أو طائفته أو أصحابه. وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. ومن كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع البلية عليه إنما هو من تقدير ربه المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسه، فيوجب له ذلك الرضا من الله والشكر له على تدبيره. فإن الله أرحم بنا من أنفسنا، فلا يقدر لنا إلا ما هو خير لنا. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال الله تعالى حكاية عن قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي هو متولي أمورنا الدينية والدنيوية، ومن ثم فنحن نرضى بأقداره ونسلم لها، لأننا نعلم أن ما قدره الله لنا فهو خير لنا. عدم رضا القلب يوجب قلق القلب واضطرابه وهمه وغمه. ومن ارتقى إلى الرضا عن الله فيما يقدره من المصائب علم أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم، ورأى أن ذلك نعمة لما فيه من صلاح قلبه ودينه وقربه إلى الله وتكفير سيئاته واجتنابه للذنوب التي تدعوه إليها شياطين الإنس والجن. الذين يصابون بالمصائب على أنواع، منهم من يجزع ويتسخط من أقدار الله فهذا بأقل المنازل وأرداها، ومنهم من يصبر فهذا مأجور مثاب له الأجر الوارد في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأعظم من ذلك ذلك الذي يرضى بأقدار الله المؤلمة ويعلم بأن الله إنما قدرها عليه لمصلحة العبد، وأن هذا العبد هو المستفيد من هذه الأقدار المؤلمة، فيتقرب إلى الله بالرضا بها وعدم الجزع منها والصبر عليها واحتساب الأجر فيها، فيكون بذلك ممن حصل الأجر العظيم. قال الله جل وعلا في الثناء على من يرضى عن أقدار الله المؤلمة ويرضى بأوامر الله الشرعية: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إن الصبر والإكثار من الصلوات والأذكار يجعل العبد يشعر بالرضا عن الله جل وعلا، كما قال سبحانه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقضي بالقضاء، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وقال الربيع بن أنس: علامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. وكون العبد يدعو الله جل وعلا بزوال ما أصابه من المصائب أو يبذل الأسباب لارتفاعها، هذا لا ينافي الرضا. مثال ذلك: عبد أصيب بمرض فدعا الله جل وعلا أن يزيل المرض عنه، فحينئذ هو قد بذل السبب في زوال المرض، فهذا السبب لا ينافي الرضا عن أقدار الله المؤلمة، وإنما هو من بذل الأسباب المأمور به شرعا. ومثل ذلك أيضا لو تداوى أو لو بذل الأسباب في رقيته لنفسه، فحينئذ هذا لا ينافي مقام الرضا. وهكذا أيضا لو أصيب عبد من عباد الله بالفقر فإنه حينئذ يؤجر أجورا متعددة، عدم جدته هذه يكفر الله بها من سيئاته وذنوبه. ثم إذا كان من الصابرين على هذه الأقدار المؤلمة الفقر والعيلة فإنه يؤجر أجر الصابرين، ثم إذا رضي الله عن قضائه وقدره وعلم الله وعلم أن الله لم يقدر عليه ذلك إلا لمصلحته ولسعادته وأن الله أرأف به من نفسه، أورث له أجرا ثالثا هو أجر الرضا. ثم إذا بذل الأسباب المؤدية إلى زوال هذه الحاجة وهذا الفقر فإنه حينئذ يكون مأجورا مثابا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك التقى والغنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالاكتساب، فقال: لأن يأتي أحدكم بحزمة حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه. فمن هنا ينبغي بنا أن نعرف مقدار هذه النعمة. تقدم معنا العديد من الأسباب المؤدية إلى جعل الإنسان يزكي نفسه، سواء كانت فيما يتعلق بأعمال الجوارح أو بأعمال اللسان والأقوال، أو كانت فيما يتعلق بالاعتقادات القلبية، وهي أسباب مهمة إنما أوردتها كنماذج على غيرها من أنواع الأسباب الجالبة لتزكية النفوس، لكن هناك أسباب أخرى لم أذكرها هنا، وإنما حرصت على إيراد نماذج ولم أستوعب في الكلام. وابتداء من المحاضرة القادمة بإذن الله جل وعلا سنتكلم عن الآثار الحميدة المترتبة على تزكية النفوس، فإن تزكية النفس لها آثار عظيمة على العبد في دنياه وآخرته. ما هي هذه الآثار؟ وما عظم مكانتها ومنزلتها؟ وكيف نحصل هذه الآثار؟ هذا ما سنتكلم عنه في المحاضرات القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما ويقينا. تقدم معنا العديد من الأسباب المؤدية إلى تحصيل الرضا، تحصيل تزكية النفوس، ونشير إلى شيء منها. أولها تقوى الله جل وعلا، وثانيها التوحيد وإفراد الله بالعباد، وثالثها صدق الأقوال والأعمال، ورابعها اليقين بوعد الله، وخامسها التوكل على الله جل وعلا، وكذلك المبادرة إلى أفعال الخير والطاعات، وهكذا أيضا تقليب الإنسان لنفسه بين طرق الخيرات. ومن أسباب تزكية النفوس أيضا المحافظة على الأعمال الصالحة والديمومة عليها، وهكذا أيضا الالتزام بالسنة والانقياد لحكم الله والتسليم للنصوص. ومن أسباب تزكية النفوس أيضا الدعوة إلى الله جل وعلا، ومن أسباب تزكية النفوس التعاون على الخير ونصيحة الخلق بعضهم لبعض، ومن أسباب تحصيل تزكية النفوس العدل والرحمة والتحرز من الظلم، وكذلك قضاء حوائج المسلمين وملاحظة الضعفاء والفقراء والأيتام والإنفاق والكرم، وهكذا أيضا توقير العلماء والزهد في الدنيا وتدبر القرآن وتأمل معانيه والتفكر في آيات الله الكونية، وكذلك أيضا سلامة القلوب وصفاء النفوس وحفظ الجوارح من المعاصي والذنوب والورع، وتواضع العبد وعدم تكبره، والتخلق بحسن الخلق، وكذلك أيضا الحلم والاختلاط بالناس، مما يؤدي إلى جعل العبد يرحم الخلق ويحسن التعامل معهم، وهكذا أيضا حسن التعامل مع الآخرين والعفو والإعراض عن الجاهلين والحرص على العبادات التي تقرب العبد إلى ربه جل وعلا، وكذلك التزام الإنسان بالآداب الشرعية، وكذلك أيضا مما يحصل به تزكية للنفوس استشعار القدوة الطيبة الصالحة التي يكون المرء بها سائرا على هدي صحيح، فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسلفنا الصالح، وهكذا أيضا محاسبة العبد لنفسه واستشعاره لمراقبة الله جل وعلا له، وقراءته في قصص الغابرين من الأنبياء والصالحين الذين أكرمهم الله، أو من الغاوين والضالين الذين عذبهم الله. فالمقصود أن أسباب تزكية النفوس كثيرة، ينبغي بنا أن نحرص على استجلابها لتزكو نفوسنا بذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم زك نفوسنا وآتها تقوى، اللهم زك نفوسنا وآتها تقواها، لا يزكيها إلا أنت. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.